فإذا قال قائل بأي وسيلة يتعلم القرآن؟ نقول هذه الوسائل كثيرة. أولا مراجعة كتب التفسير الموثوق بها دينا وعلما وفكرا ومنهجا، كتفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السادي وهي موجودة ولا بكثرة، وتفسير القرطبي على ما فيه أحيانا من الأخطاء لكنه لا شك أنه مفيد لا سيما في الأمور الفقهية. فإن لم يتمكن فالعلماء الحمد لله موجودون، يتدبر القرآن وما أشكل عليه يسأل العلماء الذين يوثقون بعلمهم وأمانتهم حتى يكون لاحقا بالسلف الصالح الذين لا يتجاوزون عشر آيات إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.